أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل حصل على مبلغ 1,000,000 ريال عن طريق الإرث، وأخذ يصرف من هذا المبلغ على نفسه وأهله، وقد مضى سنة على حصوله على هذا المبلغ، فتبقى معه 700,000، هل على هذا المال المتبقي زكاة؟ وكم مقدارها؟ أثابكم الله. نعم، عليه زكاة، كونك أخذته من الإرث لا يمنع وجوب الزكاة، لأن الإرث سبب من أسباب الملك، فليست الزكاة خاصة بالمال الذي تأخذه تجارة أو من البيع أو من الإجارة أو نحو ذلك، يشمل ما أخذته بعوض، مثل أن تأخذ عن طريق الإجارة كالراتب أو عن طريق البيع والشراء، ويشمل ما جاءك بدون عوض كالإرث والهبة، هذه كلها أموال تملكها، فإذا ملكت المال بالإرث فإنه حينئذ يدخل في ذمتك ولك غنمه وعليك غرمه. وإذا حال عليه الحول من استحقاقك للإرث وثبوت يد الإرث، حال عليه الحول تؤدي ربع العشر، وتحسب المال عندك سواء 700,000 أو غيره، وتخرج ربع عشره وتعطيه في مصارف تنفقه وتصرفه في مصارف الزكاة، والله تعالى أعلم.